بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري بسيه ولدتنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولدتنا أزمان بن عمر قال لدتنا عذرة بن ثابت أي يحيى بن عقيل أي يحيى بن يعمر أنا بالأسود الديلين قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما رأيت ما يعمل الناس اليوم ويبدعون في أشياء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يدي فلا أسأل عما يفعلون يسألون فقال لي يرحمك الله إني لمرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم يقدعون في أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه نحن في كتاب القدر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عذرة بن ثابت قال حدثنا يحيى بن عقيل قال يحيى بن يعمر قال أنا بالأسود الديلي قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم يفتدون فيه. يقول قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الشهير قال الأسود الديلي قال له أرأيت هذا الذي يعمل الناس هل شيء قضي وقدر عليهم سابقا خلاص انتهى أم شيء يستقبلونه في الأمر؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم خلاص قدر وقضاه الله عليهم. نعم. قال أفلا يكون ظلما فقال عمران أفلا يكون ظلما قال ففزعت فزعا شديدا كيف يكون ظلم ربنا ما يظلم. قال وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم. قال إني لم يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك وقلت فقال يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك يعني أين أنت من القدر أو من الإيمان أو من السنة. قال إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتون به. يقول قال عمران إن رجلين من مزينة أتيا النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا الشيء اللي يعملونه الناس هل وقضى شيء قضي عليهم وقدر خلاص انتهى أم شيء يستقبلونه؟ فقال الرسول لا بل شيء قضي عليهم ومضى خلاص انتهى. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يخطأ له وعمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يخطأ له وعمله بعمل أهل الجنة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل عملا طويلا من عمل أهل الجنة وفي الآخرة في الختام يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار طول عمره عند الختام يعمل بعمل الجنة فيدخلها، لأن الله هو الذي قدر المقادير وعشر كل إنسان لما خلق له. نعم. ولا رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن الغاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عملا للجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو أبو حازم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يقول سالم بن سعد رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا قليل، فيعمل بعمل النار فيدخلها، فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا قليل فيدخل فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. يعني أن الأشياء بالمقادير الأولى، يعني الأمور كلها بالمقادير الأولى اللي قدرت في الأزل، فأنت من أهل الجنة ولو عمل من أهل النار فيما يبدو للناس، عمله اللي يعمل الحين عمل أهل النار فيما يبدو للناس لكنه مكتوب من أهل الجنة. والثاني عمله من عمل أهل الجنة يشوفون الناس أنه من عمل الجنة لكنه مكتوب من أهل النار، وهكذا في القضاء والقدر في الأزل مكتوب في الأزل هذا. نعم. قال رحمه الله دثني محمد بن هادي ورأي بن دينار بن أبي عمر بن وكيع محمد بن عبدة الضبي جميعا بن عين واللفظ لابن حاتم بن دينار قال حدثنا سفيان بن عين عن عمر بن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال لو آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخد لك بيدي أتلومني على من قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وفي حديث ابن أبي مريم بن عبد قال أحد ما خطأ فقال الآخر كتب لك التوراة بيده. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا الأربعة حدثنا سفيان بن عيين واللفظ لابن أبي حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتج آدم وموسى فموسى يقول لآدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة، خلق الله الجنة وسكنك فيها، تقوم تخرج ليش؟ طيب ليه تخرجنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام أنت كليم الله وأنت الذي خط الله التوراة لك بيده، تلومني على شيء قد قضي علي قبل الأخلق بأربعين سنة. يقول الرسول فحج آدم مقضيا عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة، كيف تلوم عليه؟ قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس فيما قري عليه انا بالزناد ان الى رجل ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج ادم وموسى فحج ادم موسى، فقال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجتهم من الجنه، فقال ادم انت الذي اعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال فتلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق. والمسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحاج يعني تخاصم آدم وموسى تحاجوا فيما بينهم، فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنت أبونا آدم أدخلك الله الجنة وسكنك فيها ثم تخرجنا من الجنة ليش؟ قال قال أنت موسى كليم الله أعطاك الله التوراة كتبها له بيده يد تليق بجلاله وعظمته يد رب العالمين نثبتها حقيقة ونثبتها أن يد تليق بجلاله وعظمته كتب التوراة بيده لموسى بيده تعالى وتقدس يد تليق بجلاله وعظمته نثبت هذه اليد حقيقة فالشاهد أنه كتبها لك بيده كتب التوراة لك يا موسى بيده تلومني على شيء قد قدر علي قبل أن أخلق بأربعين عاما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بحق آدم وموسى بحق آدم وموسى شيء قضي وقدر كذب لا يروح عنه لا يمين ولا يسار ما يمكن قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال حدثنا أنس بن عيان قال حدثنا الحارث بن أبي ذباب يزيد بن هرمز عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادم موسى عليهما السلام عند ربهما فأجادم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلق الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض وقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا وبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعسى آدم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني ألا أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجى آدم موسى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا الحارث بن أبي ذباب الحارث بن أبي ذباب قال عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الأعرج قالوا حدثنا أبو هريرة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتج آدم وموسى عند ربهم احتج آدم وموسى عند ربهم يعني في الجنة عند ربهم فقال موسى يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخك ليك من روحه وأسجد لك, لك ملائكته وأسكنك جنته وأسكنك جنته تخرجنا من الجنة ليش تخرجنا من الجنة فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى كليم الله كتب لك التوراة بيده وكتب وقرأت أنت في التوراة أن الله قال وعصى آدم موسى وعصى آدم ربه فغوى مكتوب في التوراة وموجود وقرأته وأنت قال نعم فتلومني على شيء قد قضي علي وقدر قبل أن أخلق بأربعين سنة معنى هذا أن حتى في التوراة يعني في القرآن وفي التوراة وعصى آدم ربه فغوى نعم قال فحج آدم موسى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى معلوم لأن الحجة مع آدم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثني زهير بن أروى بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن هشام بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أن قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى رحمه الله مسلم والمسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتج آدم وموسى عند ربهم في الجنة يعني عند ربهم فقال آدم فقال موسى أخرجتنا من الجنة يا آدم يا أبا أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته سكنت بي مدة ثم تخرجنا من الجنة بخطيئتك قال أنت آدم أنت موسى الذي كليم الله كتب لك التوراة بيده واصطفاك على الناس تلومني بشيء قد قضي علي وقدر قبل أن أخلق 40 سنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. قال رحمه الله حدثني عمر الناس قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن أمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم قال حدثنا محمد بن ملال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أيوب اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند مسلم فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث اللي سبق يعني احتجاج موسى وآدم عند ربهم في الجنة. نعم. قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث الذي مضى أن آدم تحاكه موسى يلوم آدم ليش خلقك الله بيده وأسجد له لك ملائكته وأدخلك جنته ثم بعدين تخرجنا من الجنة. هذا موسى يحج على آدم عليه الصلاة والسلام يعدد له ما أعطاه الله من الخصال الحميدة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى كلم الله كتب لك التوراة بيده وكتب فيها أن آدم عصى آدم ربه فغوى وكان وأنت كلم الله وأنت اصطفاك الله على العالمين تلومني على شيء قد قضي وقدر علي قبل أن أخلق 40 سنة فحج آدم وموسى قال رحمه الله حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سر قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أبو هاني القولاني عن أبي عبد الرحمن الحملي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المغري قال حدثنا حيوة قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نبي عن ابن يزيد كلاهما عن أبي هاني بهذا الإسناد غير أنه لم يذكرها وعرشه على الماء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول إن الله تعالى وتقدس كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام كذا. أيوة 1,000 سنة. يعني إن الله تعالى وتقدس كتب مقادير الخلائق وأرزاقهم وأجالهم وعمرهم كتبه أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفي رواية وعرشه على الماء تعالى وتقدس نعم يعني قبل أن يخلق الكرسي قال حدثنا ابن أبي عمر قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة بن شريح شيبة ح حيوة بن شريح. حيوة بن شريح. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا محمد بن سهل. حدثنا محمد. بن سهل. بن سهل. قال حدثنا. ابن أبي مريم. ابن أبي مريم. قال حدثنا. نافع بن يزيد. نافع بن يزيد. كلاهما عن أبي هاني الخولاني. كلاهما عن أبي هاني الخولاني. بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله نعم. ولم يذكر وكان عرشه على الماء. ولم يذكر وكان عرشه على الماء. يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض. عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الكون. قال رحمه الله حدثني زهير بن أربع بن نمير كلاهما عن المغري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المغري قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن فقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب. ومحمد بن نمير. محمد بن نمير. قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد. قال زهير حدثنا عبد الله وقال الآخر أخبرنا حدثنا المقري. المقري قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح قال عن أبي هاني الخولاني. عن أبي هاني الخولاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي. أبو عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقول عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قلوب الناس قلوب الخلائق كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن تعالى وتقدس. قلوب الأمم كلها الخلق كله جن وإنس وحيوانات ووحوش وسباع وغيرها كل قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن تعالى وتقدس. نسبة الأصابع للرسول لله تعالى نسبة الأصابع لربنا تعالى وتقدس أصابع تليق بجلاله وعظمته نثبتها حقيقة ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل نثبت هذه الأصابع لله حقيقة نثبتها تليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن همام قال قرأت على مالك بن أنس حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد بن نمر بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء من قدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من قدر حتى العجز والكيس والكيس والعجز. كل مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال عن زياد بن سعد. عن زياد بن سعد قال حدثنا عمرو بن مسلم. عمرو بن مسلم قال عن طاووس بن كيسان. عن طاووس بن كيسان قال قال طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. يقول طاووس أدركت ناسا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر كل شيء بقدر وقضاء. نعم. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمر. عبد الله بن سمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقضاء وقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. يقول عبد الله بن عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر. حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. نعم. العجز والكيس. التعجز والكيس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل محمد بن عباد بن جعفر المخزومي نبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يقاسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا وكيع. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا زياد بن إسماعيل. نعم. زياد بن إسماعيل. زياد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال قال أبو هريرة جاء مشركو قريش يقاسمون رسول الله. قل أبو هريرة إن جاء مشركو قريش يقاسمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالقدر. نعم. فنزلت يوم يسحبون في النار. فنزلت عليهم فأثنت على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يسحبون على في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر تعالى لكن ما آمنوا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن عبيد اللفظ الإسحاق قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس النبي يعني بن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حزه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال عبد في رواية ابن طاووس نبي سمعت ابن عباس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد واللفظ الإسحاق واللفظ الإسحاق قال وحدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ما رأيت شيئا ابن عباس يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. يقول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مثل قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حزه من الزنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب حظه ابن آدم من الزنا العين تسرق تزني واللسان يزني والأذن تزني يعني حتى سماع الأذنين أو رؤية العين من بعيد زنا يعتبره. قال ما رأيت أشبه باللمم أن يكون الله إلا اللمم لأن الله تعالى تجاوز أنه يؤاخذ بالذنوب الكبيرة إلا اللمم وهي الصغائر اللمم الصغائر فلا يؤاخذ فيها اللمم يعفو تعالى وتقدس وتجاوز عنها. وقل ما رأيت أشبه باللمم الذي ذكره الله هذا اللمم مثل زين العين وزين الأذن وزين يعني السماع الأذن من بعيد ورؤية العين من بعيد هذا هو اللمم يعني يعتبرونه زنا. والفرج يصدق ذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه الفرج يصدق ذلك يعني العين تنظر والأذن تسمع الأصوات الحلوة والأذن تنظر إلى الوجوه الحلوة لكن الفرج يصدق هذا أو يكذبه والقلب يتمنى ويشتهي القلب يتمنى ويشتهي فيصدق ذلك الفرج أما حصل وإلا ما حصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام البخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النذر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه الخطى والخلق يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. المسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو هشام المخزومي أبو هشام المخزومي قال أبو وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينين زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه المشي يعني أن ابن آدم راح يزني أدرك ذلك لا محالة غصب عليه فالعينان ينظر بهما الوجوه الحلوة والأذنين يسمع بهما الكلام الحلو والرجل يمشي إلى كذا واليد تمشي إلى كذا تبطش وآخره فالشاهد أن الإنسان أدرك حظه من الزنا لا محالة والقلب يهوى ويتمنى والقلب أو قال والنفس تهوى وتتمنى الكلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولا رحم الله دنا حاج من الولين قال دنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا أدوسون فيها من جدا. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا يحا. ولدنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ولدنا عبد الأعلى حا. ولدنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق لهما من معمر الزهري بهذا الإسناد وقال كما تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعا. المسلم رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي الزبيدي رسول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة لكن أبواه ألب ولم ينصران كانوا نصارى أو يهودان كانوا يهود أو يمجسان كانوا مجوس وإن كانوا مسلمين بقي مسلم على دينهما. فالمولود يولد على الفطرة على فطرة الإسلام كلهم. ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها. فجميع مولود في الدنيا يولد على الفطرة لكن أبواه هم اللي يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأبوان هم اللي لهم التأثير لهم التأثير في مولودهما وإلا فالولد يولد على فطرة الإسلام. قال رحمه الله حدثني أبو طاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة على فطرة الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة لكن أبواه يصرفان إلى دينهما أما مجوسي أو يهودي أو نصراني أو مجوسي يصير على دينه إذا كبر صار على دين أبويه ولا هو مولود على الفطرة لو ترك ترى مش على الفطرة. اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال رحمه الله دنا زهير بن عرب قال دنا جري أن نعمش نبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصران ويشركان. وقال رجل يا رسول الله رأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ومكسانه أو يشركانه يصير مشرك. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة يسأله أرأيت لو مات قبل ذلك يا رسول الله قال الله أعلم بما كانوا عاملون. اللي يموتون قبل أن يصلوا إلى هذا الحد الله أعلم بما كانوا عاملون يعني لو بقيوا ربنا هو اللي يعلم ما كانوا عاملون لو بقيوا. ولا رحم الله دنا بكر بن أبي شهاب وكرم قال دنا معاوية ها ولدنا ابن نمير قال لدنا ابي كلامان الاعمش بهذا الاسناد في حديث ابن نمير ما من مولود يولد الا وهو على المله وفي حديث ابي بكر نبي معاويه الا على هذه المله حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي قريب أن نبيه ليس من مولود يولد إلا على ذي الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وقالوا حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله قال حدثنا الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد في حديث ابن نمير ما من مولود إلا يولد وهو على الملة على ملة الإسلام. وفي حديث أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه لكفر الأكبر بين عنه لسانه يتكلم يبين ما هو صائر إليه. قال رحم الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأباه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البيبلة فهل تجدون فيها جدا حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة حدثنا أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة يعني كل مولود يولد فإنه على هذه الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني يصير على دين أبويه اللي هم فيه على الدين يصير على دين أبويه ولا هو مولود على الفطرة لو ترك بقي على الفطرة مسلما. كما تنتجون الإبلة فهل تجدون فيها جدعة؟ كما تنتجون الإبلة لأن يعني المولود ولد على الفطرة خالص ما. كما تنتجون البهيمة هل ترون فيها جدعة؟ هل تشوف فيها مقطعة أذنين إذا ولد ولا خاص خلقتها خالصة كاملة؟ قالوا نرى أنها إذا ولدت كاملة خلقتها كاملة. فكذلك المولود ولد على الفطرة كامل الدين لكن أبواه يهودانه ونصارعه من جسد. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قبل أن يروحوا المقبل يكتب عليه شيء؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء نبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأباه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلقذ الشيطان في حذنيه إلا مريم وابنها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه على الفطرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل إنسان تلده أمه على الفطرة على فطرة الإسلام لكن أبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو تركوه لبقي على الفطرة. فإن كان مسلمين كان مسلما وإلا كان على دينه نصراني أو يهودي أو مجوسي. كل إنسان تلده أمه ينخذه الشيطان يطعنه في خاصرته إلا مريم وابنها عيسى. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن طه بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بواب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ويونس قال حدثنا ابن شهاب قال ابن شهاب حدثني عطاء بن يزيد الليثي. حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه قال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين شو يصيرون وشهم لو كانوا. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم أولاد المشركين لو بقوا حتى يتكلمون ويبنون. الله أعلم بما كانوا عاملون لو تركوا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا سلمة بن شيخ قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا معقل بن عبيد الله كله عن الزهري بإسناد يونس بن أبي ذئب مثل حديث ما غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر محول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب محول السند فقال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد قال كلهم عن الزهري قال الزهري بسند الأول والمتن الأول كل مولود يولد على الفطرة. لا حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذراري المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هل يتبعون آباءهم ولا يسلمون يصيروا مسلمين؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول مسلم حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين من يموت منهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو بقيوا الله أعلم بما كانوا عاملين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة نبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه من قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين. يقول ابن عباس سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين يعني ما صنيعهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين لو صبروا الله أعلم بما كانوا عاملين. إذ خلقهم هو الذي خلقهم ربنا الله أعلم بما كانوا عاملين أما هم صغار فلا يكون ما كتب عليهم شيء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا معتبر بن سليمان عن ابي الرغفة بن مثقل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغلام الذي قتله الخدر طبع كافرا ولو عاش لا رقاب طغيانا وكفرا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان قال الرقبة بن مثقلة قال عن أبي إسحاق قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخدر طبع كافرا. يقول أبي بن كعب إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلام الذي قتله الخضر لقي غلاما فقتله قال لو هذا الغلام الذي قتله الخضر لو ترك لأرهق أبويه حتى يتبعانه على كفره يخلق كافر ويتبعانه على كفر من حب الولد ولكنهم أن الخضر قتله ليريحهما منه، يبقان مسلمان الأبوين يبقان على إسلامهما، يعني هذا يزيدهم طغيانا وكفر، لو كبر حب الولد يريد يزيدهم طغيانا وكفرا فيأثرون على دينه، فراحهم الله من الخضر أمره الله أن يقتل هذا الغلام فقتله. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين على الصلاة. اللهم صل على محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا.